بني إسرائيل فآتيناهم من آية بينة لن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءتهم إن الله شديد العقاب يجري بالبول وتغر الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فقهم وقيامة الله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنذر معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينات العلم بينهم هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق به والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسكم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل العفو والوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والمسلمين ولا تغنوا لخير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. في هذه الآيات يقول الله تعالى ويخبر عن بني إسرائيل يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل كم شاهدوا مع موسى من آية بينة أي حجة قاطعة بصدقه فيما جاءكم به. سل أيها النبي وأيها الرسول بني إسرائيل من هم بني إسرائيل؟ هم أولاد يعقوب عليه السلام. كم آتيناهم وهنا كم يعني بالتكثير خبرية تسمى كم هنا خبرية كم في اللغة العربية تأتي مرات خبرية ومرات يعني استفهام فالخبرية يعني تكون بمعنى كثير والاستفهامية تكون بمعنى مثلا واحد يقول مثلا كم قرشا كم دينارا صرف كم دينار صرف معنى ايه كثير من الدولة كم كتاب قرأت هذه ايه بالتكثير واحد يقول له واحد يقول له كم مثلا كم كتابا قرأت فيقول له قرأت كتابا او كتابين هذه تكون ايه التمييز حقها منصوب هذه التمييز يكون ايه مجرور فهنا كم بالتكثير يقول سل بني اسرائيل كم اتيناهم كم اعطاهم الله من ايات بينات فأعطى الله موسى عليه السلام آيات يده نعم إذا أخرجها تصير بيضاء نعم يرمي آيات يضع عصا في الأرض تصير ثعبان عظيم جدا وأنزل عليهم كذلك موسى أنزل عليهم المن والسلم وأنزل عليهم الغمام إلى غير ذلك فهذه آيات كثيرة وجاء في القرآن ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاء فقال له فرعون إني لأظنك فآياته هذه كانت صحيح تدل على نبوته وعلى وكل نبي الله يعطيه معجزات فكل نبي المعجزة الذي مثلا كان بني إسرائيل كان عندهم السحر فجاء موسى كده بهذا الشيء الذي فوق مستواهم مثلا عيسى عليه السلام كان عندهم الطب فجاء عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان في وقت الخطابة وقت الفصاحة والبلاغة والشعر وهذا فجاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن وكان يجتمع في سوق حطاب ويقرأ القصائد والرنان إلى غير ذلك فجاءهم بهذا فيقول سل بني إسرائيل يعني كم آتيناهم من آية بين ومن تلك الآيات يده نعم إذا أخرجها وعصا إذا فافها في الأرض تصير ثعبان عظيم والمن والسلوى وكذلك الضفادع والقمل على بني إسرائيل كل هذه آيات تدل على نبوته وعلى رسالته قال ثم على ذلك يقول الله تعالى ومن يبدل بنعمة الله من بعد ما جاءت فإن بني إسرائيل بدلوا فهذا موسى عليه السلام أتاهم بالبينات وما آمنوا به ثم بعد ذلك تغيرت أطباعهم عن ذلك ولذلك قال ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب كما قال الله تعالى إخبارا عن كفار قريش ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار الله أخبر كمان في سور أخرى عن كفار قريش ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ما هي النعمة التي أعطاها لكفار قريش نعم الرسول صلى الله عليه وسلم فهي أكبر نعمة زي ما قال في آيته تكون بنعمة الله ما هي نعمة الله على قريش على أهل مكة هي بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعدما كانوا في كفر وفي شرك وفي وثنية، جاء ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فقالوا إنه ساحر وإنه كذاب وإنه مجنون، وقال القرآن هذا أساطير الأولين إلى غير ذلك. فهذا يعني يعني يعني سفاهة، حتى أن بعضهم قالوا يعني أو يقولوا يعني من حماقتهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء. إذا كان فيه يعني عدلية، اللهم إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه، هذا معناه إيه؟ بس عناد يعني، يعني عناد. وإلا كان يعني واحد لما يقول اللهم إن كان ما جاء به محمد هذا حق نعم فاهدنا إليه، أما قال لا اللهم إن كان فأنزل علينا حجارة من السماء أو إتنا بعذاب أليم، هذه غاية من الحماقة وغاية من إيه ومن العداوة. مثل ما قال أبو جهل يعني من الناس جميعا، قال نحن نعرف أن محمدا صادق وأنه أمين وأنه كل شيء، لكن إيه يعني العداوة والحسد، لأنه دائما نحن بنو هاشم وبنو مخزوم كفر سيد هذا، إذا حاربوا نحارب، إذا عملوا مكارم أخلاق نعم، وإذا به في يوم من الأيام سمعنا أنه كان إيه من بني هاشم نبي، طيب متى يجي من بني مخزوم؟ ما يجي، إذن هو لا يؤمن بمحمد أبناءه عصبية. ولأجل ذلك إن يقول الله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. فإن الله شديد، ولذلك حصل إيه؟ شديد العقاب في الدنيا وفي الآخرة. فالله ينصر المؤمنين والرسول على الكفار المشركين فيختمهم، كما حصل في بدر وكما حصل في كثير من الغزوات، هذا في الدنيا. وفي الآخرة هؤلاء المؤمنون يكونون في الجنة وفي النعيم وفي الفردوس وفي أعلى العليين، وهؤلاء يكونوا في طبقات النار في لظى وفي النار وفي جهنم. وهذا معناه يعني إيه؟ جهنم يصلونها وبئس الذين بدلوا نعمة الله بعد ما هذا. ثم أخبر تعالى هذا في إيه؟ فإن الله شديد. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زين بناء المجهول قال الذين كفروا. إيش معنى الكفر أصلا؟ الجحود أصلا والتغذية. وكفروا معناه يعني جحدوا ألوهية الرب سبحانه وتعالى، وكفروا بالرسل وبما جاء به الرسل وبالقرآن. زين الذين كفروا حياة الدنيا، يعني كان أهم شيء عندنا حياة الدنيا، فضلوا الدنيا على الآخر، فهذا غلط. يعني لازم الإنسان يكون زينة الحياة الدنيا الذين رضوا بها واطمأنوا بها وجمعوا أموالهم ومنعوها عن مصارفها، فلا يعطون الزكاة ولا يعطون الفقراء ولا المساكين ولا غير ذلك. نعم أمروا بها مما يرضي الله، وسخروا من الذين آمنوا، مثل ما حصل من يعني من رجل من الكفار من المشركين خباب من الأرض، كان حدادا، خباب من الأرض من أصحاب النبي كان حدادا، وكان عمل يعني سيوف، أصلح سيوفا يعني للعاص بن وائل الصهم، فقال له: طيب أعطيني، أنا صلحت لك السيف الفلاني والسيف الفلاني، أعطيني أجري مثلا ريال أو ريالين أو عشرة أو أقل أو أكثر. قال له: حتى تكفر محمد، لا تكفر محمد أنا أعطيه، ما تكفر محمد ما. قال له: لا أكفر محمد حتى تموت وتبعث. قال: أبعث لباس؟ قال له: أنا رجل من كبار قريش، عندي أموال، عندي ذهب وعندي فضة وعندي إبل وعندي بساتين في الطائف، وأنت رجل حداد، ومعلوم الحداد يمكن مرات يبقى في الدكان يفتح دكانه من الصباح إلى المغرب ما حد يجيه. فهذا بعد ذلك نعم مات كافرا مشركا. فلذلك يقول: زين الذين كفروا الحياة، ويظن أن الدنيا زي الآخر، إذا كان في الدنيا مثلا عظيم يصير في الآخر عظيم، لا مثلا كذا أبدا. شوف بلال وصهيب وغير ذلك من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كانوا، ثم هم من سادات المؤمنين، وأبو جهل وأبو لهب في النار. ويكفي ذلك ما حصل في في غزوة بدر، فإن في غزوة بدر حصل أن الرسول انتصر على قريش وقتل 70 وأسر 70، حتى أن أبا جهل من هذا الذي كان يعادي الرسول ويعادي أصحابه لما طعن وسقط في الأرض، جاء عبد الله بن مسعود وركب على باقه، فهو قبل أن يموت رأى يعرفه، لأنه ظل رواية الغنم لما كان يرعى الغنم في البكة بقرش وبقرشين، قال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا، لو يبغى يسلم على يده ما يرضك مش يكذب على بطنه، فيجز رأسه ويأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا عقاب في الدنيا، وهذا في النار يخلق في النار، هذا في الدنيا. وهذا ذلك دائما يعني يقيس الدنيا بالآخر، واحد غني في الدنيا عظيم في الدنيا يصير لا مثلا ما هو كده. ولذلك هنا قال: زين الذين آمنوا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتخذوا فوقهم يوم القيامة، هذول في الجنات وفي الفردوس وفي عليين، وهؤلاء في الجحيم وفي لظى وفي غير ذلك. والله يرزق من يشاء بغير حساب، والله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني بغير مكيال. ولذلك جاء يعني تجد يقول في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم أنفق أنفق عليه، يعني لا يكون طبعا بخيل جدا على أولاده وعلى أهله أبدا، ولا يكون مسرف، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محزونا، إن المبذرين كانوا إخوان. فيقول في هذا: أنفق يا ابن آدم أنفق أنفق عليه، إذا أنفقت في سبيل الله وأنفقت في طاعة الله وفي طاعة رسوله فإن الله ينفق عليك ويزيدك. وجاء كذلك في حديث: أنفق دلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أنفق دلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وجاء في آية أخرى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعني أي شيء خصوصا إذا كان في سبيل الله فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقد مر علينا في أحاديث أن الرجل لا يتصدق بالصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فروة. الفلو إيه معنى؟ ولد الفرس، والعرب يعرف ولد الفرس. يعني الإنسان إذا كان عنده فرس حرة وولدت فلو صغير يروح يربط في أحسن المراتب، نعم، ويطعمه أحسن الطعام، بكرة يصير فرس كبير، نعم، يركبه أو يبيعه أو يقدم هدية لأحد ما. فبس ما يقول مثلا أشياء عندما، ولذلك قال: وافقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وجاء في الحديث كذلك: إن ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يوم فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا تلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط منفقا تلفا. خصوصا إذا ما ينفق في إيه في الأشياء الوحة. ما يؤدي الزكاة، ما ينفق على أولاده، ما مثلا الذي يستجيب منهم ما يعطيهم حقوقهم وهو غني، لأنه في بعض الناس كده يبان يتزين من شخص ولا يعطيه حقوقه، أما إذا كان مبعثر هذا فنظرة إلى من. فلذلك جاء في هذا الحديث الصحيح يقول ابن آدم هو، وفي حديث آخر يقول ابن آدم: مال مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت. واحد يقول: أنا مالي كذا كذا، هذا المال بكرة إيه؟ تموت وتتركه لأولادك، وأولادك يأخذوه أو الناس الورثة يأخذوه، وأنت فيقول: مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، يعني أكلت اليوم خبز وأكلت لحم وخلاص انتهى، أو لبست أفني مالي، يعني تشقق الثوب، إذا تشقق الثوب إزاي؟ يرمي، أو تصدقت فأمضيت، هذا اللي تصدقته طبعاً مالك، لأنه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700. وأما ما تصدق، ولذلك جاء في حديث جاء عن رسول الله: أيكم مال وارثه أكثر من أحب إليه المال؟ مين مال وارثي؟ قال: لا، مالنا أحد. قالوا: لا، مالك الذي إيه؟ نعم، الذي تصدقت به وأصرفته، أما الذي تصدق هذا بالورث، الورث بعد ذلك يأخذ، بعد الورث إذا أخذوه يضيعوه في يومين ثلاثة ولا يقول: اللهم اغفر له، ينسوه خلاص. وناسا قد يعني أخذوه ويستفيدوا، لأننا رأينا بعض الناس المؤمنين الطيبين يموت ويترك أموال، يأخذ الأولاد هذه يضيعه أبدا، ولا يقول للوالد هذا رحمه الله أو جزاه الله خير أبدا. فلأجل ذلك المال يعني يكون إيه؟ وسيلة للحياة، لا يكون غاية، يعني الدنيا لازم تكون إيه؟ وسيلة، لا تكون غاية، فإذا كانت غاية هذا فيه خطأ. ولأجل ذلك ابتغوا يعني عند الله الرزق، يعني يأخذ أصل، عنده عمل يروح يعمل في الأعمال، عنده تجارة يعمل، عنده زراعة يعمل فيها. ما في الإسلام يأمر أن الناس يجلسون في المساجد، بل إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح نقبل على المسجد، نؤدي الصلاة ثم نذهب. لذلك قال: إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا ما يأمر به الرب سبحانه وتعالى. ولذلك ثم بعد ذلك يقول: وما سوى ذاهب وتاركه للناس، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وذكر من يرزق من شيء بغير حساب أن هؤلاء يكونوا في أعلى الجنان، وهؤلاء يكونوا في الدرك الأسفل من النار، وهؤلاء سيدخلون النار، وهؤلاء يدخلون الجنة وينعمون في الجنة، ويرون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك في الجنة فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. وذكر عن نعيم الجنة في آيات كثيرة من كتابه: نعم، السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، قلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكوار وأباريق وكأس النعيم، لا يسأل غير ذلك من الآيات. ثم ذكر أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، هذا يعني نعيم إيه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى بعد ذلك: كان الناس أمة واحدة، يعني كان الناس جميعا أمة على دين الحق وعلى الشرع وعلى الهدى وعلى الإسلام، كل الناس، يا من لدن آدم إلى عشر قرون، القرن الأول، القرن الثالث إلى عشر قرون، من آدم عليه السلام إلى زمن نوح كانوا على 10 قرون كلهم على دين الإسلام، يعبدون الله وحده، يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا، والأوامر التي أمرهم الله بها عن طريق آدم عليه السلام يعملون به، واستمروا 10 قرون على ذلك. ثم بعد ذلك نعم جاء الشيطان ووسوس إليه، كما قال الله تعالى في كتابه، يعني يقول عبد الله بن عباس: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء كانوا أسماء رجال صالحين في قوم نوح، أسماء رجال صالحين، فلما ماتوا جاء الشيطان وقال لهم: صوروا صورهم لتنشطوا في العباد. يعني هذا ود مثلا كان يصوم النهار، هذا كان يقوم الليل، هذا كان يعطي الفقراء والمساكين عشان يحطون في المساجد عشان تنشطوا في العباد، وجلس مثلا قرن أو أقل أو 100 سنة أو أقل أو أكثر، جاء الشيطان قال: إن أباكم كانوا يعبدونهم من دون الله، يستغيثون بهم ويلتجئون إليهم في الشبائد ويذبحون لهم، فعبدوهم من دونه، واستمروا على ذلك، فرحمه الله بأن بعث فيهم نبيه نوح عليه السلام، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله، وأن يشهدوا لنوح بالرسالة، فأبوا عليه ذلك، حتى أن الله يقول في كتابه: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويأخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإن كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، يعني يجي في محلات المجتمعات قل لهم اعبدوا الله، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا وينجدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض رصافا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، قالوا نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتك ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا به. بالآخر لما يأتى في 1000 سنة دعا عليهم: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا. وفي عدة سور من القرآن في الأعراف وفي هود وفي يعني عدة سور يذكر الله يعني قصص هذا، ومعنى هذا يعني كانوا على دين الإسلام وعلى دين الهدى، ثم بعد 10 قرون كفروا، فأرسل الله فيهم نبيه محمد نوح عليه السلام، ثم بعد ذلك بعد نوح جاء إبراهيم وجاء موسى وجاء عيسى وجاء الأنبياء كلهم الذين، وقد ذكر الله للأنبياء في كتابه يعني أن القرآن قص لنا على 25 رسولا، في قوله: تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، 18 رسول في هذه الآية، ثم في بعض سور كذلك آية يعني خلق هذا، وقال في القرآن: رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، ونحن نؤمن بجميع الرسل كلهم، ولكن نتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني واحد ما يجوز يقول نوح ما هو نبي ولا يرتد عن الإسلام، فذلك الكتب نؤمن بالتوراة وبالإنجيل وبالزبور وبالقرآن، القرآن نقرأه ونعمل به، وأما التوراة والإنجيل نقول أنه كتاب سماوي بس، ما لنا شغل فيه، ولا لأنه جاء القرآن الذي هو أكثر منه، وفي والتوراة والإنجيل على عهد الرسول محرم، قال: فويل الذين يكتبون الكتاب أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا، فيقول: كان الناس جميع الناس أمة واحدة، يعني على الهدى وعلى دين الحق وعلى الإسلام، فبعث الله النبيين المبشرين، يعني بعث الله جنس النبي النبيين المبشرين المبشرين لمن آمنهم بهم بالجنة، ومنذرين لمن كفر بهم، ولذلك جاء في حديث: كلكم يدخل الجنة، جاء في حديث عن الرسول: كلكم إلا من أبى، قالوا: من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن لم يطعني فقد أبى دخل النار، فكل ويجب على جميع البشر أن يعلموا أن الدين الحق هو دين الإسلام من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أي شخص لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فإذا مات فإلى جهنم، وهذا نص القرآن، القرآن يقول: من يكفر به من الأحزاب فالنار موعد، نص من يكفر به هذه نقدر به بمحمد صلى الله عليه وسلم، به بالقرآن به بالإسلام، المعنى صحيح، وكل ما يقال في الصحف والصحافة العربية وغيرها أن الأديان السماوية 3، دين الإسلام 1، ودين اليهود 2، ودين النصارى 3، كده يقول كل الكتب الإذاعات والمدارس والجامعات هذا كله غلط. الدين الحق واحد. كان القرآن ينص على ذلك. مين أول الرسل؟ نوح. يقول نوح فإن توليتم فما سألتكم من أجل وأمرت أن أكون من المسلمين كده. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواري نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ويقول عن إبراهيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتقول بلقيس أسلمت لله رب العالمين كلما. لكن مع الأسف يعني هذه الأشياء حتى أن بعض الكتاب الإسلاميين يقول لا فرق بين الإنسان يذهب إلى الكنيسة ويصلي أو يذهب إلى المسجد ويصلي. هذا غلط. نحن إذا دخلنا بلاد إسلامية وفيها كنائس ما نجي اليوم الثاني نهدمه نتركه، والذي ينهدم ما يدري. والمسلمون لو مشوا على ذلك لما بقي في بلاد الشام ولا كنيسة ولا في مصر ولا في المغرب. يمكن في أمريكا خليه إسلام غريب دخل. لكن مع الأسف واحد حاكم يروح يبني مسجد يقول لي أخي ما تبني لإخواننا النصارى كمان كنيسة. النصارى ما هم إخواننا اليوم. واليهود ما هم إخواننا. فكل هذا لأنه ما بيأخذ الإسلام من كتاب الله. وهذا النص من نصوص القرآن يقول هنا كان الناس أمة واحدة وبعث الله النبيين من لدن نوح إلى محمد. ولذلك في الأحاديث الصحيحة الناس يأتون يوم القيامة إلى نوح فيقول أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. يعني أول من أرسل إلى قوم المشركين نوح. أما آدم جاء وجد ناس على الطبيعة. كل مولود يولد على الفطرة. الإنسان لو تركناه فطرته يصير مسلم. مين اللي يخربه؟ البيئة وأبواه بس. هم اللي يخربه. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه كده. ولذلك يقول كان الناس أمة واحدة يعني 10 قرون كلها كانوا على دين الإسلام وعلى دين الحق متبعين لآدم عليه السلام ويعملون بجميع الأمر مبشرين ومنذرين. وأنزل معهم الكتاب يعني أنزل معهم جنس الكتاب. هنا الكتاب المراد به الجنس. وقال تارة تكون جنسية وتارة تكون يعني عهدي. فهنا الكتاب جنس يعني التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وصحف إبراهيم وغير الكتب اللي أنزلت على الأنبياء نحن ما نعرفها. ليش قال بالحق؟ يعني بالهدى وبدين الإسلام ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ولذلك الحكم يكون إلى إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا العهد وفي الأنبياء الذي قبلنا إلى ما جاءهم في كتبهم في التوراة أو في الإنجيل أو في الزبور أو في صحف إبراهيم أو في صحف موسى. فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. يعني وما اختلف في هذا إلا من بعد إلا الذين وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فإن جاء موسى عليه السلام ودعا بني إسرائيل إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك وحذرهم وأمرهم بطاعة موسى وأن يؤمنوا بكل ما جاء به ولكن يعني ضيق. فلأجل ذلك مين اللي هداهم؟ الله هدى هذه الأمة. مثال لذلك أن هذه الأمة يعني مثلا الله اليوم الذي هو أفضل الأيام هو يوم الجمعة. فلأجل ذلك بني إسرائيل اليهود عيدهم يوم السبت. النصارى عيدهم يوم الأحد. هذه الأمة هداهم الله إلى يوم الجمعة وكان يوم الجمعة هو أفضل الأيام. أفضل الأيام. وكذلك مثلا هدى هذه الأمة كذلك إلى أشياء مثل ذلك. يوم الجمعة فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد. فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم. واختلفوا كذلك في القبلة. النصارى يستقبلون المشرق اليهود سووا نعم الشمال. هذه الأمة هداهم الله ونعم وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم هداهم لهذه القبلة التي هي قبلة إبراهيم عليه السلام. واختلفوا في إبراهيم. وذلك اختلف الناس في إبراهيم. اليهود يقولوا أن إبراهيم يهودي. النصارى يقولوا أن إبراهيم عليه السلام نصراني. قريش يقولوا أن إبراهيم هم على دين. الرسول محمد يقول كذلك هو على دين إبراهيم. مين يبين أحكم الحاكم؟ قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. مين الحنيف المسلم؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى يوم القيامة. وما كان من المشركين. ولذلك جاء في آية أخرى يعني إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم. الفصل ما يكون بين الناس المتحدين لا يكون بين الناس فيهم اختلاف. ولأجل ذلك وكذلك اختلفوا في الصيام. بعض الأمم السابقة يصوم اليهود الآن يصوموا أيام، يصوموا عن إيه؟ عن اللحم، ويأكل فاكهة طول النهار، يأكل برتقال، يأكل تفاح، يأكل زفرجة، وهذا ما في، ها؟ ما يأكل إيه؟ لحم، لا دجاج ولا طيور ولا شيء، ها؟ بعضهم يصوم نص النهار، ها؟ هذه الأمة الإسلامية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين أنكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقون فلذلك كانوا هم إيه؟ خير الأمم. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن هذه الأمة هي آخر الأمم، ولكن هي أفضل الأمم، أول من يدخل الجنة، لأن كان لو كان المسألة بالسرعة آخر من يدخل الجنة يصير إيه؟ أمة الرسول محمد، لكن لا، المسألة بالعكس، هم آخر الأمم هم أول من يدخل الجنة، وهم الذين يشهدون على الأنبياء الصالحين. فيأتي يوم القيامة قوم نوح عليه السلام فيقول أنا بعثتني يا ربي إلى قومي ودعوتهم إلى عبادة الله ونهيتهم عن الشرك فأبوا ذلك. الله يقول لنوح من يشهد؟ يقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوا يوم يشهدون، نعم الله يقول عن هذه الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني إيه وسطا؟ خيار لتكونوا شهداء. فقول نشهد أن قرأنا في كتابنا الذي أنزلته علينا يا ربنا القرآن أن نوح عليه السلام أرسل إلى قومي ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وأبوا أن نؤمنوا به. وكذلك هود، مين يشهد لك؟ يقول أمة محمد. وكذلك قوم هود وصالح وقوم كلهم من شهد هذه الأمة. ولذلك جاء في أحاديث عن رسول أن هذا أن أهل الجنة كم؟ 120 صفا، مو صف يعني زي المساجد، شوف لكن المسافات ما نعرف قدين، من يدخل 80 صف من هذه الأمة، بقي كم؟ 40 من آدم إلى عيسى عليه السلام، فهم إيه؟ يعني أكثر من ثلث أهل الجنة، وهي آخر الأمم. فلذلك كانت أمة الرسول أفضل الأمم. وجاء هنا في هذه الأحاديث يقول فاختلفوا في يوم الجمعة، واتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد ليوم الجمعة، واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى المشرق واليهود بيت المقدس، فهدى الله أمة محمد للقبلة، واختلفوا في الصلاة فمنهم من يركع ولا يسجد، مع أن القرآن دائما يقول لليهود اركعوا واسجدوا، نعم أهل يركع ولا، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، فهدى الله أمة محمد لحق من ذلك. فشوف الصلاة في مساجد المؤمنين مثلا الآن في يجي في إيه؟ يوم عرفة، ولا يجي في المسجد الحرام كم في؟ يعني لا أقل فيه يعني تقريبا نصف مليون وقت الصلاة كأنه ما في أحد. تعال روح الكنيسة إلا يدخل 3 ناس عجائز، واسمع إيه؟ في موسيقى وفي أناشيد، يعني لازم يجي ايه القسيس ويقرأ الاناشيد والموسيقى، هذه صلاة دي؟ مع ان الله يقول لي ايه يعني اركعوا مع الراكين وسجدوا، هذه ما هي صلاة، كل هذا كذب في كذب. ولذلك كانت هذه الامة. وكذلك يقول واختلفوا ابراهيم فقالت اليهود انه كان يهودية وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما، فهدى الله امة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في عيسى عليه السلام فكذبت فيه اليهود، قالوا ان حتى انه ايه جاء بام بدون اب، والذي يجب بأم دون أب معناه إنه والنصارى قالوا إنه ابن الله أو إنه ثالث سلف، هذه الأمة يقول إيه أنه روح من، إيش معنى روح من؟ يعني روح من الأرواح التي خلقها الله، يعني لا روح كذا يفهم روح من، يعني روح، وهذه إضافة تشريف، زي ما نقول للكعبة بيت الله، الكعبة والبيوت حقت نحن جبناها من فين؟ ربنا أكرمنا بها، ما هي بيوت، يعني لأن الإضافة في اللغة العربية تكون إيه بمعنى اللام أو بمعنى في، ونقول كتاب محمد يعني كتاب إيه يملكه محمد، هذا معنى، فلما قال روحا من يعني روح من الأرواح التي، وهذه الروح بكلمة يعني إيه جاء جبريل ونفخ في جيب مريم فحملت، ليه؟ لأن الله على كل شيء قدير. ويكفي ذلك أن آدم خلقه من طين، وحواء خلقها من إيه من ضلع آدم الأيض، وآدم خلقه من إيه نعم من يعني من أم بدون، والناس البشر كلهم دول خلقهم من أب وأم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا إيه يدل على قدرته. ولذلك روح من يعني لما جاء في الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح، إيش الكلمة؟ كن فكان. وروحا من يعني روح من الأرواح التي خلقها الله، وهذه الروح إضافة تشريف، كما نقول للكعبة بيت الله، وكما نقول لناقة صالح ناقة الله وسقياها، قال الله ناقة الله يعني إيه احذروا ناقة الله، إياكم تعترضوا هذه الناقة، فإذا اعترضتم هذه الآية وقتلتموها ورحمتموها فسينزل بهم العذاب. وكانت هذه الناقة آية من لأنه هم قوم صالح قال أنت نبي يا صالح قال نبي شوف هذه الصخرة اللي عندنا في قريتنا نبغاك تدعو الله تخرج لنا منها ناقة عشرة ناقة حامل لها عشرة أشهر فدعا الله وانفجرت الصخرة خرجت الناقة حاملة كده بالكبرى وجلست شهرين وولدت وكانت يوم تشرب الماء إلا في القرية كله ويوم يشربوا يحلبوه يشربوا حليب عربي الحليب واللبن عند العربي شيء ممتاز طعام وشراب فيها لكن يمكن عند الأمريكان غير يعني واحد يعيش باللبن أهل البلد يعيش خلاص ولا عنده شيء وقال الله هذه الناقة عقروا فلما عقروا نزل بهم العذاب ولأجل ذلك الله يعني دائما يذكر هذه الأشياء في القرآن معناه إياك أعني واسمعي يا جار يعني إن من كذب هودا ومن كذب صالحا ومن كذب القرآن أنزلنا به العقاب أنتم يا قريش إذا كذبتم محمد ولم تؤمنوا به وآذيتموه وآذيتم أصحابه فسينزل بكم العذاب كما نزل به ولذلك العذاب الذي نزل بقريش ما أنزل عليهم صاعق لا راحوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب نعم عن عظمة قريش فتبتدي غزوة بدر فيقتل الرسول 70 ويأسر 70 ويصير قتلا على يد مين على يد الصحابة الذي كانوا يحتقرونه ما أنزل عليهم صاعق أدلك لا أنزل عليهم صاعق ولذلك يقول هنا فهذا الله الذين آمنوا عند الاختلاف عن كما جاءت به الرسل الاختلاف وأقاموا على الإخلاص على إخلاص الله عز وجل ووحده وعبادته لا شريك له وأقاموا الصلاة وإيتاء الزكاة فأقاموا على أمر الله الأول الذي كان قبل الاختلاف واعتزلوا الاختلاف وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون وإن رسلهم قد بلغوا وأنهم قد كذبوا رسلهم وفي قراءة أبي ليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يهدي والذي هداه الله هو الذي يهدي والذي ما هداه الله لا يهدي إلى صراط مستقيم إيش الصراط المستقيم هو الإسلام زي ما الله يقول اهدنا الصراط المستقيم نحن نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط إيش هو الصراط المستقيم نبدأ نقول الإسلام نبدأ نقول القرآن نبدأ نقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك مرة من المرات الرسول في هذا المسجد وكان مسجدا متواضعا يعني ما في فرش ولا في أنوار ولا في خط الرسول خط مستقيما هكذا وخط على جانبه خط المستقيم خطوطا من اليمين ومن اليسار ثم قرأ قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يعني اتبع هذا قبل تروح للجنة اتبع هذا وعلى كل طريق من هذه الطرق شيطان يقول للناس تعالوا الطريق إلى هنا وجاء في الحديث أن يعني افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد قالوا من هي قال من كان على إثم وأنا عليه وأصحابه يعني نحن في الدين لازم نكون على ما كان عليه الرسول وأصحابه وأما في الأكل والشرب والملبس والمسكن لا فلا يلزم أن نأكل كما أكل الرسول أو أن نشرب كما شرب الرسول ويكفي بذلك أن الرسول لما حج الوداع ركب على البعير وأخذ كم 8 أيام لأنه سافر سفر العرب ونحن الآن في يوم واحد يجي واحد من أمريكا في يوم واحد إلى مكة وبعد 4 أيام يرجع إلى أمريكا ممنوع يقول بدعة فلسفة هذه نعم من هذه الكهرباء الموجودة دي. هذه نعم أنعم الله بها علينا أن نستفيد منها فنصلي كما صلي نصوم كما صام نحج كما أما نأكل كما أكل أو نشرب بس لا الشيء الذي حرم مثلا واحد ما يلبس الحليب ما يلبس الذهب ما يأكل في آنية الذهب لأن الرسول نهى عن ذلك فهذا معناه قال بإذنه يعني بعلمه والله يهدي من يشاء من خلقه إلى صراط مستقيم ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وجاء في الأحاديث أن الرسول كان يدعو يقول إذا قام من الليل يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لنختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وكان الرسول كذلك يقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما وهذا معناه يعني الصراط ثم بعد ذلك يقول الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم يعني أحسب معنى ظن يعني يقول الله تعالى لعباده أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا يعني ما شفتوا يعني الناس الذي قبلكم إيش أصابهم قوم هود وقوم صالح وقوم إسرائيل الأمم السابقة فإنه أصابهم البأساء والضراء إيش البأساء الفقر الضراء الأمراض، وزلزلوا يعني اختبروا. فتيجي مثلا قريش أصحاب الرسول لما آمنوا بالرسول محمد إيش صار لهم في مكة؟ هذا شيء جزء من الضعاف منهم. فبلال هذا كان يؤتى به في الغمضاء ويوضع عليه حجر يقول اكفر بمحمد. في ناس من الكبار ما يقدر يقفهم. الرسول نفسه مرة من المرات بينما هو سايب أتى يعني شخص هذا يعني الكرش حق الناقة ووضعه عليه، فجاءت بنته فأزالت. هذا الرسول وكثير من الصحابة. فلا بد إيه من الاختبار، يعني لا بد إيه من الاختبار حتى يظهر المؤمن، يظهر المؤمن من المنافق. فلذلك يقول أن حسبه قيل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا كما فعل الذين من قبلكم من الأمم. ولما يأتكم مثل، يعني ما لما يأتكم، يعني ما حصل لكم، ما علمت نبأ الذين من قبلكم إيش قوم هود المؤمنين إيش عملوا بهم، قوم صالح إيش عملوا بهم، مثل قوم إيه صالح. يعني قوم صالح إيش معنى لما دعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك، يقول الله تعالى عنهم في آية: وكان تسعة رهط يسجدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يعني قالوا هذا قوم صالح، نحن ندخل على صالح ليلة نعاب ونختل، ثم كل واحد يروح للبيت، بعدين يخرجوا متأخرين، يعني يخرج مثلا بدل ما يخرج بعد عشان يخرج نص الناس. إيش البلد؟ يقول والله جماعة صالح الأليان وجدناه مقتول في البيت. يقول ايه زي يعني يقتل يعني يقتل القتيل ويمشي في جنازته كده مثل عام. يقول ما ندري ايه صار. طيب ايه صار هذا كده؟ يعني قرروا تسعة رهط انه تسعة أطفال اذا دخلوا على واحد يزو يدفعوا عرضا وكلهم شياطين. ايش قال؟ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكره، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. تعالوا شوف أنتوا يا قريش بتسافروا على المدينة وتمروا على الشام وتمروا على مدائن صالح وتشوفوا إيش ماذا عملنا بقوم صالح. الحين إذا واحد على مدائن صالح يشوف كأنهم يعني صورهم كأنهم في الجبال. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وكذلك قريش هذا حصل، كذبوا محمد وآذوا أصحابه، جاءوا إلى بدر لتغنيهم الحيان وليشربوا الخمر ويتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها. فتبتلي غزوة بدر فيقتل الرسول 70 ويأسر 70 ويصير قتلهم على يد الصحابة. الله ما أنزل عليهم لا صاعقة ولا غرقهم في البحر ولا شيء ولا جاءتهم ريح. وهذا يكون ايه اشد وانكى من ان الله ينزل، لانه ما يعرف ان الرب ينزل عليهم هذا ما عندهم شيء. ولذلك هنا يعني ان تدخل الجنة وقبلكم مستهم البأساء. ايش البأساء؟ الفقر. يعني قد بعض الصحابة كان ما يحصل، حتى في بعد ما هاجر الرسول المدينة الرسول يرسل بعض الصحابة للجهاد ويعطيهم ايه جراب من تمر، مثلا لما يخرج هناك يعطيهم على تمرتين، بعدين يصير تمرة، بعدين يغلي التمر لأنه هو جراب ما هو قناطير، بعدين يصير إيه يأكل من الشجرة من الشجرة التمر. بعد التمر الواحد أكلها ويشرب عليها كاس مويه في أثر له، أحسن من إيه من غيره. ولذلك كانوا هذا يقول مستهم البأساء يعني الفقر والضراء وزلزلوا. إيش معناه اختبروا؟ بالمرض بالأذية من العصاة من الكفار المشركين لا بد ظهر أمراض والأسقام والآلام والمصائب. قال ابن مسعود: البأساء الفقر والصغر وزلزل أي خوف من الأعداء، وزلزل مثل ما كان إيه يعني. ثم بعد ذلك أن بعض خباب أرد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة يرضى، قال: يا رسول الله ما تدعو ربنا ينصرنا على قريش، نحن يعني لاقينا متاعب كثيرة. فقال: لا والله يعني قال إن الناس اللي قبل، قالوا: يا رسول الله ألا تنتصر لنا؟ إن من كان قبلكم كان أحد يوضع بالمنشار على مثل قلب، يعني كان الناس اللي قبل هذه الأمة يجيبوا المنشار عشان آمن يحط المنشار هنا ويشبه كده، بعدين يصير هذا الجسم يروح كده وما يرتد عن دين. ما صار ما في أحد يضرب بالعصاية أو يضرب يعني يضرب بالرمح، هذه ما يعني ما في احد يعني من اصحاب الرسول اخذوا كده. فقال: لكن والله لا يتمن هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنم. وقد حصل ذلك بعد ذلك في عهد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الانسان يسافر من المدينه او من مكه امان، حتى قال الرسول بعض اصحابه: هل تعرف الحيره او تعرف البصر؟ قال: اسمع لي، قال انه سيظهر الاسلام وتذهب المراه راكب على بعيرها مثلا من البصره الى يعني الى صنعاء او الى حضرموت ولا احد يقوله. وقد حصل ذلك في ايه في العهد الاول، ثم بعد ذلك صارت بعض الفوضى وهكذا، يعني لا بد ايه من هذا وزلزل حتى يقول الذين امنوا متى نصر الله، وهذا نصر الله لا بد ان ياتي، الا ان نصر الله قد وعد. ذلك الرسول شو قد ايه اوذي وقد ايه امن، بعد ذلك يعني صار النصر وانتصر الرسول واصحابه على قريش وعلى جميع الكفار واصبح الدين الاسلامي هو الدين الحق. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يسالونك ماذا ينفقون، وهذا كثير ما جاء، يسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم، يسالونك عن الخمر والميسر، عده يعني اسئله في القران مثل هذا. يسالونك، يسال الكفار والمشركون ما المؤمنون ماذا ينفقون، قل ما انفقتم من خير، من خير كلمه عامه تشمل اي شيء. فللوالدين، يعني الانسان اذا تبغى اول واحد تحسن اليه نفسك، ثم والديك والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني انفق على ايه، وقل ما انفقت فللوالدين والاقربين. ولذلك جاء في رجل قال عندي دينار، قال انفقه على نفسك، قال عندي اخر، قال انفقه على ولدك، قال عندي اخر، قال على زوجك، قال عندي اخر، قال على قابلك، ثم بعد ذلك وجاء كذلك من أبر، قال أمك ثم أمك ثم أمك، ثم في الآخر قال إيه أباك، فالأب إيه بعد ثلاث مرات. لأن الأم إيه فلاقت من المتاعب ما لم يلاقه الأب، الأب يروح السوق ويجيب له طعام، أما الأم حملته في بطنها 9 أشهر، ثم بدري كيف وقت الولادة ماذا حصل لك، يمكن تموت ويمكن تحيا، ثم بعد ذلك يا ربته، ذلك كان حقها أعظم. أمك أو أباك وأختك وأخاك ثم أبناك. النهران، هذه الآية قال موضع، هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها، ما ذكر فيها لا فضلا ولا مزبارا ولا تصاوي، يعني المسلم إذا تنفق ما تنفق في هذا، ما قال اشتري طبز، الحين اسمه إيه اللي يغنوا دول اسمهم إيه فنانين يعني، ويحصلوا مصالح يعني طيبة، يعني يمكن يحصلها يعني ناس من جهة الدنيا، بعض الناس ما يحصل طلبة العلم ما يحصلوا أبدا، يعطون سيارة يعني تسوالها 100,000 ريال، لأنه هو إيه فنان من فنان يلعب كورة ولا شيء، فيقول يعني شوف الناس المقدمين يقول ما فيها لا طبل ولا مزمار ولا تصاوير، يعني ما قال لك أنفق مالك في إيه في الطبل وفي المزامير وفي التصاوير، لا، إذا تبغى تنفق قال فللوالدين والأقربين واليتامى، أقربين معناه ابن عمك ابن خالك خالتك خالد، واليتامى، اليتامى كل من فقد والده وهو لم يبلغ الحلم، وإذا صار بالغ ما يسمى يتيم. واليتيم في الإنسان من فقد أباه، وفي الحيوان من فقدت أمه، الشاي إذا فقد أمه يسمى يتيم، الطير من فقد أباه وأمه، أما الطير لا يسمى يتيما الطير إلا إذا فقد، أما إذا واحد من باقي يعيش يجيب له من هذا ويأكل بعدين بعد خلاطين بل يطير. وابن السبيل المسافر المنقطع، مثال ذلك المسافر رجل يكون جاء إلى الحج، نعم، وانسرقت فلوسه، فهذا ابن السبيل يعطى من هذا حتى. وما تفعلوا من خير، وهذه خير هذه كلمة عامة، فإن الله به عليم، يجازي به الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. ولذلك كان هذا يقول قال مقاتل هذه الآية في نفقة التطوع وليس يعني في الزكاة، أما الزكاة فهذا جاء في آية أخرى، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. يقول هذه الآية في نفقه، وقال السدي نسختها الزكاة، وفيه نظر معنى الآية يسألونك كيف ينفقون، قاله ابن عباس ومجاهد، فبين الله لهم تعالى ذلك وقال قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي اصرفوها في هذه الوجوه، كما جاء في الحديث أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أبناك أبناك يعني. وهذه الآية وتلا ميمون، وتلا ميمون ابن مهران هذه الآية قال هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير، ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان، يعني كل الناس بيوتهم فيها يعني الطيق والنوافذ فيها حيطان، نحن ما نقول حرام إنما تضيع. وقد حصل ذلك أن بعض من الصحابة أظن عبد الله بن مسعود دعي إلى وليمة، ولما دعي إلى وليمة راح في بيت وجد الجدار مغطى بها، قال يعني بيتكم هذا محموم ولا الكعبة نقلت هنا، قال والله النساء كذا بد خرج من الولي ولا يدخل هذا، دحين بيوتنا حتى بيت على فيه تقريبا صراحة يعني يقول أبدا، يقول لازم اللي شيء اللي سكت في الجدار كل البيوت يعني كل البيوت الناس متوسطين والناس التانيين، بس إنه يكفي يمكن بعض الستائر تكون بآلاف الريال وناس يعني دارت حقتهم اللي في على النوافذ وعلى هذا يعني فيها يعني شيء خديد. فهو يقول يعني هذا الصحابي لما رأى هذا يقول يعني الكعبة نقلت عندكم ولا بيتكم محموم وجعان مسخن غير واحد لما يسخن يدفوه هكذا الناس الأولين. ولكن على كل حال ما نقول يعني هذا ما كان الناس الأولين يفعل لأن الناس الأولين ما كان يلا يحصلوا كله وعلى كل حال هذا من تضيع المال في غير حق. هذا المال لو تصدق فيه كان في أجر أكثر. أما لما يعني يستر الحيطان ما في. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرف حال ما بحرف جر قد لا نعف فقد ورد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يقول ان الحال المجرور بحرف الجر يعني مثلا واحد يقول يعني الامر يقول مثلا مررت بزيد قائما يجوز هذا او ما يجوز. الجواب يقول ان بعض المحامين كانوا يمنعوا ذلك هم يروا ان الحال تكون ايه من الفاعل او من المفعول او من المبتدا وهذا موجود. مثلا وخلق الانسان ضعيفا ضعيفا هذا دحين ايه ويجي مثلا واحد يقول شربت الماء باردا او مثلجا وضربت النصف مفتوحا ويجي مرات من المبتدا وان كان الكتب الحديثه ما يقول ما يجي من المبتدا كتب الحديثة كالنقل وهذا كان يدرس في المدارس وهذا يعني يقولوا ما في ما يقول لكن في الله خير حافظا الله مبتدا وخير ايه حافظا ايه حافظ ما ايش بيسوي ما الله ما له الا هذا ما لا وهم كانوا هنا يقول انه بيجروا كذلك له يقول مررت بايه بزيد قائما او مررت بالامير راكبا ويقول هذا جائز. بعض النحوي كان منع ذلك والصحيح يقول ايه انه جائز. شو كده الامثله المختلفه مذهب جمهور النحويين انه لا يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف مجرور يعني يعني هذا يقول مثلا مررت مررت راكبا بزيد مررت قائما بزيد مررت فعل وفاعل وقائما حال وبزيد مثلا جار مجرور وصاحب الحال يعني في غير في الفاعل وفي المرفوع جائز. مثلا يقول ايه جاء راكبا الأنير شربت مثلجا الماء يقول في المجرور ما يجوز يعني النحوي كده ذلك. ولكن هو يقول ان ذلك جائز ومثل ذلك يقول مثلا مررت بزيد مررت راكبا بزيد يصير يكتب ايه الحال على صاحبها المجرور هذا جائز ولا مجائز يقول في خلاف بين بين النحويين واصح الاقوال انه جائز. اقرا لك على صاحبها المجرور بحق على صاحبها المجرور بحق فلا تقول في مررت بهند جالسة مررت جالسة بهند كده يقول يعني ما يقول مررت بهند يعني مررت جالسة بهند مررت فعل وفاعل وجالس حال مقدم وبهند جار مجرور وصاحب الحال يقول هذا ما يقال النحويين يقول كده لكن هو يقول جائز. ايوه وذهب الفارسي وابن قيسان وابن برهان الى جواز ذلك وتابعهم المصنف لورود السماع لذلك ومنه قوله فان كان طرد الماء هيمان صاديا الى حبيبا الى حبيب الله الى حبيبا انها لحبيب الي هذا الي حبيبا انها لحبيب الي هذا ايه ان كان برد الماء هيمان صاديا ان كان برد الماء هيمان صاديا ايوه الي حبيبا ان كان برد الماء هيمان صافيا هذا هيمان الي هيمان صائم هذا هو الحال وإلي الجار المجرور متأخر شاهد فيه قوله هيمان صادية هذا هيمان طعم هيمان إيه يعني إيه حال وصادي يعني يمكن صفة له أو حال كمان وإلي هو الجار المجرور متأخر هيمان حالاني إيه هذا يعني جاي هذا بالشعر وخصوصا إذا كان من من من, من, من الشعراء من الشعر البيت عشان يبان إذا كان مثلا من الشعراء اللي في الجاهلية والذي في أول الإسلام معناه يقبل وإذا كان لا متأخر بعد القرن الثالث ما يقبل في النحو يقول في البلاغة وفي الهدى لكن في النحو ما قال في مين البيت يقول ما ذكر لنا البيت البيت كان لعروة من ايه حزام العذري جاهل ما فيها كلام يعني أيوة. هيمان وصاديا حالان من الضمير المجرور بإلى بإلى هذا وهو وهو الياء أيوة. وقوله أيوة. فإن تكو أزواج أصبنا ونسوة فلم يذهبوا فرغا بقتل حبالي يقول ايه بالبيت فإن تكو أزواج أصبنا ونسوة ايوه فلن يذهبوا فرغا بقتل حبالي هذا فرغا هذا إيه؟ أو فرغا فرغا بقتل إيه فرغا إيه؟ حال من قتل هذا خلاص يعني بمعنى أن الحال إذا كان صاحبها مجرور لها أن تتقدم أما إذا كان فاعل وهذا متفق عليه القرآن كثير موجود ها خش عن أبصاره وأما إيه؟ تقديم الحال على صاحبها المرفوع إيه؟ والمنصوب فجائز هذا ما حد فيه خالد بس انا ما كان إيه؟ نحو جاء ضاحكا زيد جاء ضاحكا نقول جاء فعل ماض وضاحكا حال وزيد ايه فاعل وضربت مجربة هند ايه هندا ايه ما فيها ايه ولا تجز حالا من المضاف له ايه الا اذا اقتضى اقتضى المضاف عمله ايه او كان جزء ماله أضيفة إيه؟ أو مثل جزئه جزئه فلا تخيفة فلا تخيفة تخيفة يعني من الحيفة هو إيه الظلم ها يقول إيه ولا تجد حالا من المضاف يعني دائما الحال يكون إيه ما يكون من المضاف يكون من المضاف مثلا يقول جاء عبد الله راكبا ها جاء نعم غلام الأمير راكبا جاء طالب المدرسة حاملا كتبا كده يعني أما يجي من المضاف إليه هذا خليل وهذا موجود في بعض المرات بشرط أن يكون المضاف عاملا في المضاف إليه فإذا كان المضاف عاملا في المضاف إليه يجوز مثال ذلك قال إليه مرجعكم جميعا إليه مرجعكم جميعا هذا حال من الكاف ها وهو إيه مضاف ها ما مضاف مضاف إليه إليه مرجعكم جميعا أو كان مثل أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أن اتبع ملة إبراهيم ملة إبراهيم حنيف دحين حنيف من حال من فين من إبراهيم ما هو من ملة وهذا يعني أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا حنيفا حال هذا من فين من صاحبه إبراهيم ها فمثل هذا إبراهيم المضاف يعني لا أصل دائما الحال تكون من المضاف ولا يجوز أن تكون من المضاف لأن المضاف إليه هو الثاني عبد الله دحين فين مضاف ومضاف إليه ما الحال دائما تكون من الجزء الاول يقول جاء عبد الله راكبا راكبا من عبده مو من الله جل جلاله ولا يجوز ان تكون من المضاف اليه الا اذا كان بهذا يقول ايه المضاف يعني عامل في المضاف اليه اليه مرجعكم جميعا او يكون مثل شوف يضربك يجيب لنا امثله غير هذا لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه هي. إلا إذا كان المضاف مما يصح عمله هي. في الحال في الحال إليه مرجعه إليه مرجعكم مرجع دحين مبتدا جاء مرجعه إليه ومرجع مبتدا هذا ينبغي مرجعكم مرجع مضاف والكاف مضاف إليه جميعا حال من الكاف ما هو من مرجع مين اللي بيرجع؟ نحن المخاطرين ها؟ نحن اللي نرجع بعدين بعد ما نموت نرجع إلى الباب يحاسبنا في الحال أيوة. كاسم الفاعل والمصدر ونحوهما أيوة. مما تضمن معنى الفعل أيوة. فتقول هذا ضارب هند أيوة. مجردة وأعجبني هذا ضارب هند هذا دحين مبتدا وضارب ايه خبر هند ضارب مضاف وهند ايه مضاف مجردة من المجرد هند دحين الحال من فيه مضاف فإنه ايه يعني عمل فيه اسمها اسم الفاعل هذا ضارب هند مجردة يعني مجرد ايه من ثيابي او كذا بعدين واعجبني قيام زيد مسرعا واعجبني قيام زيد من المسرع مو القيام زيد هو مسرعا ومسرعا حال من زيد وهو مضاف اليه وهو الحين عامل فيه طيب. ومنه قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا. إليه مرجعكم جميعا، فجميعا حال من الكاف مرجعكم. ومنه قول الشاعر تقول ابنتي إن انطلاقك واحدة إلى الروع يوما تاركي لا أبالي. واحدا، هذا واحدا هو الحال من واحدا انطلاقك، إن انطلاقك انطلاق من الكاف. نعم. انطلاق مصدر. انطلاق مصدر. طيب. ايوه. وكذلك يجوز مجيء الحال من المضاف اليه اذا كان المضاف جزءا من المضاف اليه او مثل اسمه بصحة الاستغناء بالمضاف اليه عنه. فمثال ما هو جزء من المضاف اليه قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. إحنا إخوانا حاد. من صدورهم. لأنه قال ونزعنا ونزعنا ما في الصدور أو نزعنا ما في الصدور من غل إخوانا. يمكن. هو يبين كذا. إخوانا حال من الضمير المضاف إليه صدورهم. طيب. والصدور جزء من المضاف إليه. ومثال ما هو مثل يعني صدورهم. هل صدر الإنسان مع جزء منه ولا لا؟ زي ما يده ورجله وهذا وكذلك الصدر مع ذلك يعني جزء من الإنسان. ومثال ما هو مثل جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا لحين حال. أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا يعني لحين من الحال من مين؟ من إبراهيم. أيوة. طيب فحنيفا حال من إبراهيم. أيوة. والملة نعم. لو قال نحن لو حذف قال أن اتبع إبراهيم حنيفا صحيح المعنى. لو جاء القرآن كذا أن اتبع للرسول قال للرسول حتى أمر أن اتبع أيها النبي إبراهيم حنيفا فلا صحيح. يمكن المضاف يروح ويبدأ المعنى إيه صحيح. أن اتبع إبراهيم حنيفا المعنى صحيح. هناك في الآية قال أن اتبع ملة إبراهيم ملة مضاف وإبراهيم مضاف فإذا هذا يعني يكون جائز. طيب اقرأ الباقي. من المضاف إليه إذا صح الاستغناء عنه في المضاف يعني يقول أن اتبع إبراهيم حنيفا المعنى صحيح ولا لا؟ معنى صحيح. والملة كالجزء من المضاف إليه إذا يصح الاستغناء بالمضاف إليه عنها. فلو قيل في غير القرآن اتبع إبراهيم حنيفا يعني القرآن ما يفسر سورة زي ما جاء بس هذا يجب يفهم المعنى. يعني لو جاءت الآية أن اتبع إبراهيم حنيفا المعنى صحيح ما في كلام لأن المهم اتباع إبراهيم عليه السلام الذي هو أبو الأنبياء وجد الأنبياء جميعا. فإن لم يكن المضاف مما يصح أن يعمل في الحال ولا هو جزء من المضاف إليه ولا مثل جزئه لم يجز أن يجيء الحال منه. فلا تقول جاء غلام هند ضاحكة. جاء غلام هند ضاحكة. يقول جاء غلام هند ضاحكا. غلام هو الضاحك. إذا نبغى نسوي تركيب صحيح نقول جاء غلام هند ضاحكا. فينا من الضاحك هذا من أين؟ من الغلام. من المضاف ما هو من المضاف. مضاحكة على أنه هند لأنه الغلام وهند ما هو جزء من بعض. ما هو جزء. خلافا للفارسي وقول ابن المصنف رحمه الله تعالى إن هذه الصورة ممنوعة. إن هذه الصورة بلا خلاف. بلا خلاف. ليس بجيد. فإن مذهب الفارسي جوازها. إن هذه أشياء عقلية. نعم. مخية ما هي يعني أدلة من كتاب أو من سنة. يعني يروح يشوف بيت شعر عربي. نعم. كما تقدم وممن نقله عنه الشريف أبو السعادات بن الشجري في أماليه يعني كتابه هذا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.